إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. كانوا خاطئين فيما فعلوه. كم قتلوا من ذكور بغير جريرة، من أبناء بغير جريرة، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل فرعون يربي موسى عليه السلام رغم كثرة ما قتل من أبناء بني إسرائيل، يربي موسى عليه السلام ويتبناه وينسب ويقال ابن فرعون في قصره، يربيه في قصره ويعتني به حتى يشب، من أجل أن تكون نهاية ملكه على يديه. فانظر إلى تدبير الله سبحانه وتعالى وإلى قدرة الله سبحانه وتعالى. يبقى هو الحذر جعله يقتل الذكور من أبناء بني إسرائيل، لكن الحذر لا ينجي من القدر.